بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أثاب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. السابع عشر من شهر رمضان المبارك، ذكرى واقعة بدر أو معركة بدر، والمعروف عند المؤرخين باصطلاح غزوة بدر، وإن كان في هذه الأيام كلمة غزو وغزوة ليست من الكلمات المحببة للنفس، لكن هذا اصطلاح كان يصطلح على المعارك التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين، أو بينه وبين الكفار بصورة عامة بالغزوة. وإن كان موقف النبي ما كان موقفا غازيا، وإنما كان موقفا دفاعيا، كان يدافع عن الإسلام ويدافع عن المسلمين ويدافع عن كرامة الإنسانية وعن المواقع المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة. واقعت بدر وهي أكبر واقعة وأول واقعة ومعركة كانت بين قريش، مشركي قريش، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. باعتبار المكان الذي وقعت فيه المعركة، المكان يسمى منطقة بدر أو أرض بدر لوجود بئر هناك، البئر تسمى ببئر بدر لأن الذي حفرها في القديم اسمه بدر، بعدين حفرت آبار أخرى حواليها، المهم أن الأرض سميت بأرض بدر، والمعركة التي وقعت هناك سميت بمعركة بدر. وعادة المؤرخين يقولون بدر الكبرى وإلا بدر الصغرى أكو، لكن ما لها هكذا أثر كبير في التاريخ. أما بالنسبة إلى الأسباب التي دعت إلى هذه المعركة، للتعرف عليها لابد لنا من تقديم مقدمة وتمهيد. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، ووقف المشركون وخصوصا قريش بالرسول الله موقفا صعبا عدائيا، ثم أخذوا يعذبون أصحاب الرسول أولئك المستضعفون الذين قاموا بأداء واجبهم من نصرة الحق والتصديق برسالة الرسول. من كانت عنده عشيرة عشيرته تحميه، ولكن من لم تكن له عشيرة هناك مثل بلال الحبشي ومثل خباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبوه ياسر أمه سمية وأمثال هؤلاء، ذولا وقعوا تحت التعذيب، حتى أن البعض منهم مات تحت التعذيب مثل سمية رضوان الله عليها، سمية أم عمار وياسر أبو عمار، كان النبي يمر عليهم وهم يعذبون مع ولدهم عمار، فكان يقول صبرا آل ياسر، وكان لا يستطيع أن يعمل شيئا، إلى أن مات ياسر وسمية تحت التعذيب، وعمار بن ياسر استعمل التقية وأعطاهم بلسانه ما يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان فتركوه والتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلال وأمثال بلال هؤلاء عذبوا تعذيبا شديدا، بحيث كانوا يشبحون على النار، وحتى أن ودك ظهورهم ربما كان يطفئ النار، أو توضع على صدورهم أو على بطونهم أو على ظهورهم الصخور الحارة على الأرض الحارة في مكة الحارة. ومع هذا كله يريدون منهم أن يتراجعوا عن دين الله، أن يتراجعوا عن دينهم وعقيدتهم، واحدهم شعاره أحد أحد وحده لا شريك له. هؤلاء الرادة والسادة والقادة للإسلام والمسلمين، الرادة الأوائل، الرواد الأوائل للحق والمعذبون في الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للمسلمين أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، فهاجروا بقيادة وزعامة جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. ومع هذا لحقهم المشركون هناك، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيد المشركين إلى نحورهم بنصر منه من جهة، وبحكمة النجاة في ملك الحبشة وعقليته الجبارة وإنسانيته وعدله، وبفطنة جعفر وتصرفات جعفر التصرفات الطيبة التي قام بها، بحيث استطاع من أن يسيطر على الموقف ولا يفتح مجالا لمردة قريش أن ينفذوا إلى فكر وعقل النجاشي. فبقي القوم يؤذون أصحاب النبي حتى النبي بنفسه، لكن ما يوصل إلى درجة القتل أو التعذيب اللي كان بالنسبة إلى المستضعفين. نعم يلقون مثلا الدم والفرك على رأسه أو على ظهره في أثناء صلاته في المسجد الحرام، أو يؤذونه بالكلمات القالصة، لا أكثر من هذا. المهم أخيرا صار اتصال بين أهل يثرب، مدينة قبل ما تسمى بالمدينة سميت طيبة، قبلها سميت كان اسمها يثرب. فأهل يثرب يعني الأوس والخزرج اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعوه تباعا سنتين أو ثلاث سنوات، ثم طلبوا من النبي أن يهاجر إليهم حتى يحموه وحتى ينصروه. وهيأ النبي نفسه لذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأذن للمسلمين أن يهاجروا إلى أرض يثرب حتى يجمعوا جماعتهم هناك ويتمكنوا من خلق وإيجاد قوة ضاربة يستطيعون أن يسيطروا على الوضع القائم ويدافعوا عن أنفسهم وعقيدتهم. وبالفعل هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك. هجرة النبي كانت هناك نقلة من عالم الضعف إلى عالم القوة، والجماعة ما راحوا هناك حتى يستقروا ويستريحوا، مجرد أن استقر بهم المكان أخذوا يفكرون في جمع قواهم وجمع جماعتهم حتى يدافعوا في المدينة عن الإسلام، ثم ينشروا الإسلام في الأماكن الأخرى. الجماعة لما خرجوا من مكة المكرمة اللي عنده بيت، اللي عنده دكان، اللي عنده شيء، اذا ما عنده عشيرة فكانوا يجون الجماعة يضعون اليد على تلك الاماكن. مثلا عبد الله بن جحش عنده بيت، فاجوا واستولوا على بيتي، البعض اذوهم، مثلا سلم ام سلمة زوجة النبي اللي بعدين طبعا تزوجة النبي او تزوجها النبي، ام سلمة عندها ولد، ابو الولد هاجر قبله، ما خلوا ياخذ زوجته وياه، يعني عشيرة الزوجة ما خلوا ان ياخذ زوجته وياه، فترك زوجته وطفله. المرة اجوا عشيرة سلمة قالوا زين هذا الطفل مالتنا احنا، طفل مالت الاب ومالت الام، فاخذوا الطفل ظلوا يجرجرون في ذولا وذولا، يعني اخواله واعمامه، وكادوا ان يقطعوا يديه، وعلى كل حال بعدين تركته لهم، فبقيت خطية وحدها لا ولد عندها بيدها ولا زوجها يمنع، فبقيت سنة كاملة تخرج من بيتها تبعد من الطريق على الطريق وتبكي، صير الليل ترجع، رق لها بعض الرجال فرد إليها طفلها، ثم أوصلها إلى زوجها إلى المدينة المنورة. وهكذا يعني لاقوا العذاب والشدة والمحن من قريش. زين، بعد ما استقر الأمر بقريش بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي وأصحابه، شنو موقفكم هنا؟ يعني أنت تدري هذول قريش معتدين وما يخلوا يصدون عن سبيل الله، ما يخلون الناس لم يسمعوا كلام الله، وهم الاختيار بيدهم، يرضون يستجيبون ما يرضون ما يستجيبون، وإنما كانوا يحاولون بكل وسيلة أن يقفوا في وجه الإسلام ويصدوا عن سبيل الله. ثم ذول المسلمين أموالهم أخذت، أخرجوا من ديارهم، إخراج من الديار مش سهل، يعني الإنسان أكو عنده محبة، حب عنده لوطنه، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. عند الإنسان حب لأرضه، حب لوطنه، حب للمنطقة التي يعيش فيها، ذكريات أيام الطفولة، ذكريات أيام الشباب، فالجماعة منعوهم من هذه الأرض أن يعيشوا عليها، أخرجوهم من ديارهم، ظاهروا على إخراجهم، لم يرتكبوا ذنبا إلا قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحارب قريش، بس حرب لقريش ما كان على أساس حرب عسكري قوي، وإنما شاف عصب الاقتصاد، عصب الحياة عند قريش، رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانوا يروحون إلى اليمن، دول طريقهم آخر ما يمرون على المدينة، لكن رحلة الصيف طريقهم على أطراف المدينة، باعتبار من هنا يروحون للشام، هم كانوا يجيبون البضائع اللي يجيبوها من اليمن، شيء اللي يصرفوها في أسواق مكة وعكاظ وما شابه أسواق مكة، أكو بعض الأشياء اللي كانوا هم يصنعوها مثل الجلود، لأنه منطقة مكة معروفة بصنع الجلود باعتبار كثرة الذبائح اللي يذبحوها هناك، فكانت معروفة بكثرة الجلود وتجارة الجلود خصوصا كانت عندهم معروفة، فيأخذون الباقي لوين؟ يروحون إلى الشام وأطراف الشام، من الشام هم يروحون يجيبون جنس، يجيبون بضائع ويبيعوها في أرضهم، وقد قسم منها يأخذوها إلى اليمن، وهكذا رحلة الشتاء والصيف، هذا عصب الحياة عندهم، عيشتهم على هذه كانت. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاف قريش آمنة مطمئنة، باعتبار قريش بيدها مكة المكرمة، مكة فيها الكعبة والمسجد الحرام، والناس عندها أصنام ومعبدها هنا أصنامها هناك، ذول سدنة البيت، ذول حجاب البيت، ذول رجال الكهنوت، ذول رجال الدين اللي يحسبون عندهم. يعني هذا اللي يجي من برا هذا ما يعرف أنه مناسك الحج شنو. نعرف أنه الحج كان من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام بس استمر وبقي بعدين صار عليه انحرافات وتغييرات، لكن الأصل باقي، الحج كان موجود دائما، موسم الحج، أيام الحج، الأشهر الحرم إلى آخره. فهذا العرب اللي يجي إلى مكة ما يعرف شلون يطوف، شلون يروح، شلون يجي. فالجماعة هم اللي يقومون بتعليمه وتفهيمه الموضوع، فرجال دين ذولا ينحسبون. يعني هم من جهة اقتصادهم قوي، هم من جهة الناحية المعنوية مالتهم والناحية الاجتماعية مالتهم مهمة جدا. ولذلك كان لهم فرد واقع بالنفوس. قريش وما أدراك ما قريش، العرب كلهم إذا قلت له قريشي انتهت القضية، بعد ما يقدر لا يفتقر عليك ولا يتفاقر وياك ولا يقدر يتعرض إليك بسوء، حتى أن تجارتهم قوافلهم التجارية كانت تروح وتجي في شبه جزيرة العرب اللي كان لا يسودها قانون ولا حكومة، اللي غارات ونهب وسلب وقطع الطريق وإلى آخره على الكل، بس على قافلة قريش. قافلة قريش تروح آمنة مطمئنة وترجع آمنة مطمئنة، كل شيء مرفوع عليها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن يحاربهم منها المنفذ هذا، ما دام الجماعة عكروا صفو الأمن على المسلمين فليعكر صفو الأمن عليهم أيضا. فيصير هم ناس مدللين بس يأذون الناس، واحد يأذيهم مجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن يقطع عليهم طريق القوافل، طريق التجارة. في سنة ثانية للهجرة قبل واقعة بدر علم النبي بأن قافلة كبيرة لقريش وأشبه ما تكون بشركة، شركة يشترك فيها مجموعة من أهل مكة، أكثر اللي عندهم فلوس في مكة وعندهم بضاعة وعندهم شيء كانوا يشاركون به، زين، فبقيادة أبي سفيان. يظهر أنه القافلة مهمة جدا، الذي بحيث هذا رئيس أبو سفيان هو طالع وأولياء عبيد ومساعدين وإلى آخره. فجمع جماعة وخرج، طبعا مناورة كانت أول مرة، وإلا لو أراد لأعلمه الله تعالى بالدقة مكانهم وساعة وصولهم وشيتهم، لكن هذه مناورة كانت، الله يريد يلقي الرعب في قلوبهم. فتعرض على أساس تعرض للقافلة، قافلة راحت قبل ما يوصل لها النبي وجماعته، لكن صار في قلبهم شيء من الخوف أن إذا رجعوا شلون. النبي ما رجع إلى المدينة، وإنما إجا إلى القبائل اللي داير مداير المدينة، أبرم معهم معاهدات عدم التعرض، عدم مساعدة العدو عليه، معاهدة تعايش سلمي وياهم، لأن حتى باكر إذا صار شيء فيما بينهم يجي العدو مثلا يقعد عند القبيلة الفلانية بأطراف المدينة حتى ذولا لا يطوهم مجال. وهكذا لكل حال مواقف عسكرية واستراتيجية مهمة قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كلها مقدمات للمعركة الحاسمة. رجعت القافلة لكن على حذر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تهيأ للتعرض لها. قلت لك السؤال ليش تعرض لها؟ لعدة أشياء. أولا هم المعتدين، لأن هم اللي قريش هي التي أخرجت المسلمين من بلادهم، أخرجتهم، ظاهرت على إخراجهم، استولت على أموالهم هنا، فإذا هم البادين بالظلم، هم البادين بالتحرش، مو المسلمين. بس المسلمين يردون يستردون حقهم ويردون يدافعون عن أنفسهم ويأدبون العدو. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيأ نفسه للتعرض لقافلة قريش إذا رجعت. نفس الوقت النبي بين حين وآخر كان يبعث بعض الجواسيس، أسماءهم موجودة في كتب التاريخ، اللي يرحون يسقطون يشوفون انه القافله لوين وصلت. يعني احنا لما نجي نقرا حياه النبي حياته مو كلها على اساس معاجز وكرامات وجبرائيل ينزل عليه ويستغرق كل شيء، لا لا، هو كان يدز احيانا بعض الجواسيس وبعض الاسماء يكتشفون الوضع شلون شنو ترتيب شو وقت يوصلون اكو علامات زين، وبطريقهم اكو ناس اللي يمرون عليهم عندهم اخبار. بالمقابل ابو سفيان ذكي شيطان، ابو سفيان خلى القافله مالته واجا الى ماء يسمونه ذاك اليوم ماء، يعني اذا اكو اماكن اللي فيها ماء فيها ابار تسمون بها، فاجا سال الرئيس اللي موجود هناك رئيس العشيره قال لها شفت فرس حركه مشبوهه شيء تلفت النظر؟ قال له لا ما شفت انا، لكنه قبل يومين ورا ذاك ذيك الاكمه اجوا اثنين من السبيل على جمالهم نزلوا هناك، ثم اجوا جابوا الرقوه مالتهم وملقوها ماي وراحوا شنو ما ادري. شوف من شيطنه وذكاء ابي سفيان، ابو سفيان راح لهناك لزم البعر مالت البعير الله عنه، فتى شاف بي نوى، قال هذه هذا علف اهل المدينه، لان بالمدينه اكو تمر فيعطون للحيوانات علف، بالنسبه ما قعدوا تمر فيعطوها شعير مثلا او يعطوها علف او الى اخره، فهو عرف هنا كان هذول جواسيس عليهم يردون يستقبلون. راس الرجع بسرعه واخذ القافله مالته على الساحل على البحر الاحمر، راح منا وعلى جده منا تطلع، يعني طريقهم ما كان على جده، فراح منا راسا بعث رجل من قبلي اسمه ضمضم ابن عمرو وانطى تعليمات، يعني هذول اذكياء، يعني شوف هو علم النفس او علم الاجتماع من يتكون من حركات الناس وذهن الناس وافكار الناس والى اخره، فهذا يشوف الاشياء اللي سواها حتى يهيج بها الناس. قال له شوف تروح توصل الى مكه، اول ما توصل الى مكه الزم هذا البعير مالك تقطع ذانات، اذا قصيت ذاناته معناه يدفع الدم من ذانات، هذا ملفت للنظر لان الدم هو ملفت للنظر واللون الاحمر مات مهيج، هذا جهه، جهه ثانيه شوف ذيك افهم من انا، وصيح لحقوا يا اهل مكه على قافلتكم التجاريه ترى راح تروح، لان كان يخاف انه يلحقهم الطلب وما عنده مقاتلين كافين اللي يدافعون عن القافله والقافله تروح. صدق نفس العمليه سواه، اجى هذا عمرو ضمضم ابن عمرو سوى له فرد هوته في مكه، ثم لا تنسى انه مثل قصه امريكا وما تريد تنضربه، اول سال واحد يفكر ان امريكا تنضربه، هذول خافون بناهم يدافعون عن انفسهم، ويشوفهم استوذنوا على العالم، شلون يصير واحد يتحرك بهالقوه الهائله هذه؟ لا تهم هالشكل، شلون يصير؟ هذا لازم يتاذى، ولذلك جندوا انفسهم، قام واحد يحرض الثاني، واللي ما يطلع يقاطعوه، كلش اذا رايح مثل ابو لهب شنو؟ قالوا له زين اكو ناس مرتزقه، انت دز مكانك مرتزقه. تطيه فلوس واضمن له ما ادري المصرف مالته وتطيه منحه هو فليطلع اذا ما تقدر تطلع انت. وهكذا حتى بعض المسلمين عباس وعقيل ونوفل كم واحد مسلمين كانوا خطيه لكن مستترين ما يقدرون يتركون بلادهم ووطنهم ومكانهم صعب عليهم، بس مؤمنين متقين يعني يستعملون التقيه، مع هذا قال لهم يلا انتم اليوم يوم حاسم، اليوم يوم يعني انتم ها يوم الارهاب وشلون يوم يعني يوم على كل يلا، فذولا طلعوهم. ولذلك النبي يوم بادر قال لهم لا تقتلوهم، دول مسلمين، دول لا تقتلوهم. بعض قالوا ها النبي حن لاقربائه، بس اقربائنا احنا نقتلوهم، قالوا اقربائكم لو كانوا مسلمين مو مسلمين اقربائكم. المهم ف طلع من مكة جيش طبعا ذاك اليوم مو جيوش اليوم مليون نفر يطلعوا 500,000 وما ادري ايش، طلع حدود 1,000 نفر، و1,000 نفر وذول أولاد الصحراء على كل حال مقاتلين يعني. فوياهم دروع وأسلحة وشيء الكثير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتته القافلة وهو في طريقه إلى بدر. قبل ما يوصل إلى بدر وقف هناك، فشاف الجماعة جاءوا لقتاله، التفت إلى المسلمين أخبرهم قال لهم الجماعة خرجوا لحفظ القافلة مالتهم والدفاع عنها، بس الآن طمموا على القتال، لأن قسم منهم رادوا يرجعون. لكن أبو جهل ازداد جهلا، قال لا، إحنا لازم نأدب دولة ونأدب كل من يتعرض لقافلة قريش، هذا تأديب لكل العرب ولكل الناس حتى ما حد يفكر في التعرض إنه زين. وقتل أبو جهل طبعا، أحيانا هو هذا الطغيان اللي يصيب الإنسان والغرور هو يوقعه في التهلكة. وإلا عتبة بن ربيعة ما كان يقبل بالحرب، جماعة من الشخصيات قال لو احنا قافلتنا نجت علينا نحن جايين نقاتل بعض، احنا ما جينا نقاتل، خلينا نرجع. فما قبل أبو جهل، وصار سوء تفاهم بينه وبين عتبة بن ربيعة، واحد سب الثاني واتهم الثاني بالجبن والخبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده أخبار من السماء أن الله تعالى يريد أن تقع الحرب بينهم ويريد أن يؤدب الكفار، ولذلك يستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشورة إرضاء للناس وشاورهم في الأمر. فالتفت قال لهم ترى إحنا راح نواجه هذول وراح تقع حرب بيننا، شنو نظركم انتون؟ عارف نرجع؟ قام الاول حدث انطفر التقرير ثبت فيه عزم المسلمين. والتقرير موجود التقرير في كتب التاريخ، بس بعض من عندهم يغطيها القضيه. يقول قام فلان فقال واحسن، إذا وأحسن قال وأحسن جاء الدرة، ليش ما تذكروها أي وأحسن الحلوة؟ ليش ما تذكروها؟ ليش تغطوها؟ يقول لا يا رسول الله، هذه قريش وخيلاؤها ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ كفرت، زين، ولا تعطي الدنية من نفسها. يعني انطفر التقرير، خوف لك المسلمين، خوف لك الناس. قال له قام الثاني قام ليلى على دين قيس فحيث مال تميل وكل ما سر قيسا فعند ليلى جميل، باتهم على نفس الغرار نفس الكلمة. تكلم عبد الله بن مسعود تاريخ الطبري ذكر تاريخه الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب، وإذا غضب احمرت وجنتاه، يعني في هيجي حالة لازم واحد يشجع المسلمين ثم يسلم أمره إلى الله، أنت يا رسول الله شو تقرر؟ شو يقرر الله إحنا نخدمك. يقول عبد الله بن مسعود لمقداد الكندي رضوان الله عليه موقف يوم بدر، لو كان لي لكان أحب إلي من حمر النعم. ثم يذكر الأول إيش قال، الثاني إيش قال، يقول قام المقدار قال له يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله مرنا بأمرك، والله لو خدت بنا البحر لخذناه معك. استاح النبي لهذا التقرير، شجع لك الناس، قال جزاك الله خيرا اقعد. ثم التفت، هذول طبعا من قسم المهاجرين المسلمين، الأنصار ما حكوا شيء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشيروا علي سعد بن معاذ عرف القضية، قال لعلك تعنينا يا رسول الله، قال نعم. ليش؟ لأن الأنصار انطوا عهد لرسول الله إذا جاءهم إلى مدينتهم أن ينصروا ويدافعوا عنه كما يدافعون عن أبنائهم وعن ذريتهم وعن أهليهم. خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذولا يقولون احنا معاهدتنا وياك في المدينة، خارج المدينة ما عدنا العهد وياك، فخاف منها، يريد من عندهم قول جديد، عهد جديد. لا كان التفت قال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك، مرنا بأمرك وهذه أموالنا تحت يديك، انفق منها ما شئت واترك منها ما شئت، وإنك ستجدنا رجال حرب، وافعل ما تشاء بأمر من الله سبحانه وتعالى. فرح النبي طبعا فهالمضمون هذا. عاد ذيك الساعة النبي التفت إليهم قال ستقع الحرب، أنباء غيبية، ستقع الحرب بيننا، وهذه مناطق أبو ثم تحرك الجيش شوية إجا إلى موقع المواقع العسكرية ما نكلم ونصير قتال. قال ها هنا يقتل أبو جهل، وها هنا أمية بن خلف، وها هنا عتبة بن ربيعة، وها هنا شيبة أنصارهم، وهذا بلسم لجراحهم، هذا معناه تقوية لقلوبهم، ذولا أبطال كبار الجماعة. زين الساعة فكم لقطة بالنسبة ما قدرت استوعب كل قضية بدر، لكن كم لقطة بالنسبة إلى ما جرى مثلا ليلة بدر. يقول ليلة بدر كانت ليلة باردة مدلهمة بالغيوم وشديدة الظلام، الآبار بين الجماعة بين دولاك بين دولة، فيخافون دول يخون يستقون ماء لأنه خاف رأسيلهم يلقون القبض عليه. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يستقي لنا ماء؟ سكتوا الأبطال في الموقف كلهم سكتوا، مرة ثانية صاح، مرة ثالثة صاح، قام أمير المؤمنين وأخذ السقاء وأقبل مسلما. اجا الى بدر، اجا الى بئر بدر، فعنده وسيله، تعرف لا عنده حبل ولا عنده بقره مثل ما يقولون ولا عنده دلو ولا عنده شيء، يسوي صار مجبور ان ينزل بنفسه، وكانت بئرا بعيده القعر مظلمه، فنزل الامام بنفسه وصار بناءه يترس القطوه بيده، يعني يترس القربه بيده هناك، فتعطل المده لما نزل وصعد وكذا، ثم اقبل. من اقبل في اثناء الطريق مرت عليه الملائكه، اللي 3000 من الملائكه منزلين اللي الله تعالى نقر بهم رسول الله ذاك اليوم، الالف الاول بقياده جبرائيل، الالف الثاني بقياده ميكائيل، الالف الثالث بقياده اسرافيل، فسلموا عليه عن اخرهم. ولذلك يقولون للإمام أمير المؤمنين في ليلة واحدة 3000 منقبة، لأنه كل ملك يسلم عليه يسجل في صحيفة منقبة. لما تجي أنت إلى مسند أحمد بن حنبل، الإمام أحمد عنده كتاب في فضائل الإمام أمير المؤمنين وبالمسند ما كان ذكره، عند مجموعة أحاديث اللي ابن أبي الحديد المعتزلي من ثقب من عدها أكثر من 20 حديث، يقول هذه أحاديث صحيحة ما فيها كلام، اللي واحد من هالأحاديث هذا حديث سلام الملائكة ليلة بدر على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ودون هذه المنقبة شاعر أهل البيت السيد الحميري رضوان الله عليه، لما ترك منقبة وفضيلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا وقال فيها شعرا يقول أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجهول، وإنه الهادي الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل، إلى قوله ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل، فسلموا لما أتوا نحوه وذاك إعظام وتبجيل. وجاء بالماء إلى النبي فكبر النبي وكبر المسلمون. وأما بالنسبة إلى يوم بدر، في يوم بدر اصطف الفريقان، النبي خطب في جماعته خطبة بليغة وشجعهم ورغبهم في الجهاد وفي لقاء الله تعالى. زين الجماعة متهيئوا، أول مبارزة كانت، يعني يطلعون كم واحد منا كم واحد منا. طلعوا الجماعة مناك عتبة ابن ربيعة، يعني أبو هند جد معاوية من أمه، وشيبة أخوه ابن ربيعة، والوليد بن عتبة ابن ربيعة، دول معروفين بالقوة والشجاعة. فخرج من الأنصار ثلاثة إلى دولات، سألوهم انتسبوا لنا من أنتم؟ قالوا احنا من الأوس من الخزرج. قال ارجعوا لا حاجة لنا بقتالكم، وانتم أكفاء إنا، يعني عندهم نوع من الغرور يقول لك ذولا مو أكفاء إنا، إذا يقتلونا عار علينا، إذا نقتلهم ما محصلين هيك فريق شيء ممتاز. شوف الغرور. قال يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش، وياك أكو من قريش، ذولا طلعوا. فالتفت النبي إلى أبي عبيدة بن الحارث من أقربائه، قال له اخرج، رجل كبير كان، والتفت إلى عمه حمدة وإلى علي عليه السلام، كل من تطلعوا ثلاثة بحسب الأعمار ثلاثة مقابل ثلاثة، صاروا أبو عبيدة كبيرهم كان سنان، صار مقابل عتبة بن ربيعة، وبالوسط صار حمزة مقابل شيبة، والشباب مالتهم الإمام أمير المؤمنين والوليد. بس لما يجون يتحدثون البعض من المؤرخين عن دولة، على كل حال إذا مو مبالغة بس شيء ملفت للنظر، لابد أكو فرق شيء. يعني مثلا هذا يقول لك عتبة بن ربيعة فراس كبير، كان كل ما جابوا له خوذة كبيرة كذا رقم كذا ما فاز، فعليه لقل على راسه في السراوية وفعل. زين يقول هذا الوليد، هذا كان ابنه، كان إذا رفع يده سترت يده وجهه، يعني عرض الوجه جيد، عرض يجيب الساعد جيد، فتحيم هذا فيه على كل. المهم أن هؤلاء الثلاثة تقابل الإمام أمير المؤمنين أسرعهم، ضرب رجل الوليد فأوقعه على الأرض ثم قتله، ثم راح لمساعدة عمه حمزة، لأن عم حمزة قاتلوا بالسيوف إلى أن كثرت سيوفهم شامدوا بيناتهم، بعد ما في سلاح الأبيض والأحمر هنا بعد، لأن شامدوا بيناتهم، فواحد ما قدر على الثاني، فأقبل الإمام إليه. طبعا بعض المسلمين صاحوا يا علي عمك عمك لا حاجة عليك، فأقبل إليه وطويل القامة، قال له شوي نزل راسك، زين نزل راسي يعني دنة شوي أن اسمه، فضرب ذاك على رأسه فقده نصفين ووقع على الأرض ميتا. ثم إجا بالنسبة إلى عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة وأبو عبيدة تضاربا بالسيف، عتبة بن ربيعة ضرب أبا عبيدة على رجله فقطعها من الساق، لوذا ذاك ضرب هذا على رأسه ضربة قوية جسدنا ثم وقعوا بعد فيهم حياة. جاء الإمام أمير المؤمنين قضى على عتبة بن ربيعة وشالوا أبا عبيدة اللي وصلوا إلى الصفراء منطقة أكور بين مكة والمدينة، مات هناك ودفن هناك رضوان الله عليه. يعني بعد ذول الثلاثة هجوم عام صار، بعد ماكو أنه يطلع واحد يطلعون اثنين وكذا، هجوم عام. فاشتدت المعركة والمعركة خاتمة كانت. المؤرخون لما تجي لهم يقولون، كثير منهم يقولون أنه قتل منهم 70 من قريش 70 وأسر 70 بعدين، بس الذين قتلوا مثلا في مجمع البيان يقول 27 واحد. الشيخ المفيد يذكرهم أسماءهم في كتاب الإرشاد 35 أو 36، يعني نصفهم قتل بسيف علي بن أبي طالب. هو بطل المعركة كان. إذا قلنا أنه الملائكة دخلوا بالمعركة 3000 من الملائكة، ومعناه الملائكة ذول المسلمين، البقية ذول نص وعلي بن أبي طالب نص. إذا اعتبرنا ما يقوله القرآن وما جعلناه إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم، بس أنه نوع من تسكين القلب وتقوية القلب الملائكة، وهو بقية المسلمين اللي كانوا 313، يعني 312 واحد من عندهم صاب وعلي بن أبي طالب صاب، قتلوا نص، ولكن الإمام أمير المؤمنين قتل نص. وبعدين الإمام كان يذكرهم ترى كبار الكبار، ما يروح للضعفاء والمدري ايش، دول ما قاتل الكبار دول يجي ليهم الثلاثة الكبار يجي ليهم الإمام. المهم أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من ذاك اليوم وصلت الأخبار إلى عمرو بن عبد الود العامري ماذا صنع علي، ولذلك خاف منه يوم الأحزاب، راجي تخلص منه، أبوه كان صديقي وعرف ايش من الحكي هذا الدبلوماسيات هذا. زين، قتل 70 من قريش وأسر 70. طامة كبرى كانت على قريش، قريش اللي ما حد يقدر يتحداهم يتحدى عليهم، قريش اللي ما حد يقدر يحرك ذيالهم. وإذا بأمير المؤمنين ورسول الله، المسلمون على كل حال فتكوا بهم هذا الفتح، شيء صعب مستصعب كان على قريش ذات اليوم. فاللقطة أذكرها لكم في هالمناسبة هذه مالت يوم بدر، وأنه لقطات كثيرة أكو. بلال رضوان الله عليه كان في مكة، من اللي يعذبه؟ أمية ابن خلف من رؤساء قريش، كان ينيمه على الصخور، يجيب له صخرة كبيرة ينيمها على قلب المسكين ويعذبه أنواع، يلعب في مار هذا. بعدين الله أنقذه، صار مع النبي، إجا إلى هاجر وما أدري شنو، يوم بدر كان حفاظ الودايع أمية ابن خلف كان حاضر ذاك اليوم. شوف شلون إذا أراد شيئا هيئ المقدمات. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن المعروف، يقول كانت عندي صداقة مع أمية بن خلف، فكان يصيح لي قبل الإسلام عبد عامر، اسمه عبد عامر، فلما أسلم النبي غير اسمه إلى عبد الرحمن، وعاد ثاني غير أسماءهم النبي. هم الجماعة وإذا قيل لهم الرحمن قالوا وما الرحمن، عدوا حتى تصير كلمة الرحمن سليش المادر. يقول كان يصيح لي بعد ذلك، يعني العلاقة ما انقطعت بيني وبينه بعد ما صرت مسلم، يصيح لي عبد عامر ما أجاوب. فاليوم قال لي تعال نتفاهم احنا، لأن أنا أصيح لك عبد عامر وجاوب، أنت تريد أن أقول لك عبد الرحمن، أنا هم ما أقول لك عبد الرحمن، ما أعرف عبد الرحمن، تأخذ نتفق على اسم بيناتنا. قال لي شنو؟ قال لي راح أسميك عبد الإله. عبد الإله راح أسميه. قال ما أسمعه. يقول يوم بدر عبد الرحمن يقول أنا أجول في الميدان أشوف، يعني مشترك ويا الجماعة، صاحبي عبد عمرو عبد عبد الله يلك واذا اميه بن خلفاء بعد وضعت الحرب اوزارها ذلال ان يلقى القبض عليه. يقول انا ادراع اكو بعض الدروع حصلها شايلها انا احط بها حتى استفيد من عزها غنيمه. شو حصت من هجه؟ اجيت لي قال لي خذ بيدي ويدي ابني يعني اسراء واستفيد من الفدية مالتنا علينا انت تروح هاي شايلها انت. يقول انا من البيت الزمن ايد ابن منا بس يقول اسمه ابن اسمه علي وعجيبه انه يقول اسم علي ابن اميه بن خلف يظهر على اسم علي كان قبل ذلك. المهم انه يقول اخذت ايد هذا اخذت ايد هذا وجيت اتمشى على اساس ان ذولا اسرائي هناك واذا بلال بين قال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا. يقول سكتت مره ثانيه يطيح يا انصار الله استمعوا مني. قلت له معود اتراي ذولا اتحط وراهم قال راس الكفر هذا معذبني هذا مبوعني انا قبل اخذ حيتي من عند. يقولوا جماعه احتوشونا منا كذاك واحد ضرب رجل ابن اميه وقع صاح ذاك صاح منكره شفت لا انا وراح انقتل وياهم جريت نفسي اضعوهما قطعوهم في مكانهم. كان يقول عبد الرحمن يقول رحم الله بلال لا خلاني استفيد من الدروع ولا من اسارات فوت علي فرصه وغنيمه لا هذا حصلته ولا ذاك. على كل حال الدهر يومان يوم لك ويوم عليك. اذا واحد يعتدي على الاخرين فايضا انه دائما يظل ذاك مستضعف قد يوما الله تعالى ينفخ بصورته ياخذ حقه وياخذ حيفه من الظالم. هذه طبعا مجموعة لقطات. تعال إلى إذا نريد نستفيد دروس وعظات وعبر على السرعة من هذه الواقعة. عدد الجماعة قد كان ذولا عددهم 1000 عددهم 1000 تقريبا يعني بين 900 و1000 دولو. فدروع عندهم كثيرة وسائل عسكرية وسائل ذاك اليوم العسكرية سواء كانت جمال أو كانت أفراس أو شيء عندهم الشيء الكثير دروع الى اخره والسيوف. هذول رفعنا الجماعه ما عندهم شيء عندهم بس 70 بعير يتناوبون عليها بالطريق اثنين يركبون واحد ينزل وهكذا حد يصعد ينزل يتعاونون فيما بين. السيوف ما عندهم رفعنا غير سيفين يقولون والبقيه جريد النخل. على كل حال ذول بعد رفعنا سيظهر موضوع الحجارة ما كانت ذاك اليوم ما في الأحجار ما كنا. المهم أنه هذا وسائلهم هذه دروع شو ما في شيء دروع شنو ما 313 واحد وقفوا في وجه هذا العدد اللي 3 أضعاف تقريبا وقاتلوا قتال الأبطال. السبب شنو؟ سبب مستميتين مؤمنين يدافعون عن حق الله عن حقهم عن القرآن عن الإسلام عن الإنسان عن الكرامة الإنسانية دافعون دول في سبيل الله يحاربون. دولاك جايين أشرا وبطرا بطرانين دولاك جايين. فهذا سبب كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وإن كان النصر وما النصر إلا من عند الله. ترى هذا لا تنسى بس الله تعالى ما ينزل النصر من دون حركة. يقول لك أنت منك الحركة من البركة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بس تحرك أنت الباقي علينا هو الذي أيدك بنصره بعد وبالمؤمنين. كان الباري عز وجل يقدر ان يدزبط ملائكة وبعد ما صداعي انصار وراعي مهاجرين لكن ما يسوي هذا ما يريد الناس ما البلاش تاخذ وبراحة وغصمة وانما لازم يتحركون لازم يجاهدون الباقي النصر من الله سبحانه وتعالى. وهذا اكبر درس في كل العصور وفي كل الازمنة ان الانسان المؤمن قلبه مطمئن وواثق بنصر الله سبحانه وتعالى ان الله تعالى يدافع عن الذين امنوا. ودفاع المؤمنين ستلاحظ مواقف المؤمنين والأنبياء جماعة ما كانت على أساس كميات هائلة من السلاح والعدد الغفير، وإلا هرقل وكسرى وفرعون ونمرود وغيرهم عندهم الشيء الكثير من الجيش والعدة والعدد وأموال وكل شيء. كيف الله تعالى نصر أنبياءه والمؤمنين عليه؟ لازم عند الإنسان هذا المعنى وهذا الاعتقاد. ومهما كان من أمر، يوم بدر خلق للمسلمين الذين شاركوا في يوم بدر مجدا وشرفا وفضلا. ولذلك ذاك اليوم بعد من بعد يوم بدر إذا قيل فلان بدري فلان بدري، الله بعد هذا واصل إلى الدرجة العليا من حيث الفضل لأنه بدري شارك في يوم بدر أو حضر يوم بدر. وانت شوف احنا بالمأثورات من اللي عندنا يعني نكن لهؤلاء تقدير ونحترمهم، لأنه يوم الفرقان يوم بدر يوم فرق الله به بين الحق والباطل ونصر الله به الحق. إذا تلاحظون في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه يقول له الصاحب عند أيها المؤمن لما سلم عليه أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، يعني على طريقة البدريين، وإن كان بحسب النص الذي وردنا عن الإمام المعصوم أن الذين حضروا يوم كربلاء مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أفضل من أصحاب بدر ما عدا طبعا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الإمام الحسين عليه السلام في خطبة ما بعد: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبا ولا أوصل من أهل بيت. إذا ما يكونون متفوقين عليهم يعني مساوين لهم. وإن كان إحنا إذا نريد نقارن بين واقعة بدر وواقعة الطف نشوف دول اللي شاركوا في يوم الطف وايا كانوا مستميتين وأقوياء في عزيمتهم وشجاعتهم وشهامتهم من الجماعة الذين كانوا يوم بدر على أقل تقدير. فنقطة نقطة واحدة منهم شوف العدد انت هناك كل واحد من عندهم يقابل لك جد ثلاثة تقريبا، بينما هنا لا تروح بالأعداد 70,000 و100,000 وهي روايات أكو، بس روايتين عندنا عن الإمام السجاد والإمام الحسن عن 30,000 المقاتلين كانوا، ف30,000 قسمهم على 70 تقريبا الزالة خلي الحسون تقريبا كل واحد من أصحاب الحسين يوم كربلاء أو ويا الهاشميين قول 100 نفر 100 نفر يصيرون تقريبا، معناه جد كل واحد يقابل 300 نفر 3 نفرات وين 300 نفر وين، حتى تعرف عظمة أصحاب الحسين وشهامة أصحاب الحسين وأنصار الحسين والذين حضروا حتى من بني هاشم مع الحسين سلام الله عليه يعني. هنيئا لهم. فأبو الفضل العباس وما ذكرناه هذه المدة وهذه الليلة ليلة الجمعة، واللي يقرأ زيارة الحسين سلام الله عليه يزور العباس عليه السلام أيضا. إن لعمي العباس منزل يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. الله، جميع الشهداء يغبطون العباس على منزلة، يعني يتمنون منزلة العباس. هذا كلام الإمام المعصوم، كلام الإمام زين العابدين سلام الله، كلام الإمام زين العابدين عليه السلام. ولذلك موقف العباس كان موقفا عظيما مشرفا، حامل لواء الحسين، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم، بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم. موقفه كان سندا لأبي عبد الله الحسين، ولذلك ما كان الحسين يأذن له بالحرب. لما يجي يستأذن من عند أخيه ائذن لي، ما عندك أحد بحاجة، كلهم راحوا وأنا هم أرد أروح، يقول له أنت رئيس عسكري، أنت حامل لوائي، إذا مضيت تشتت عسكري. أبو علي مين لك عسكر بعد؟ مين لك عسكر؟ الهاشميون مقتولين، ما عدا بعض الأطفال بقى. الأمطار كلهم مقتولين، ما عندك غير نساء وأطفال، منو عسكرك؟ لكن ما دام اللواء خفى على رأس العباس، يعني بعد جيش الإمام ما منكسر، يعني هو القائد ما دام موجود، حامل اللواء موجود، معناه بعد جيش الإمام موجود. لكن ايش وقت انكسر؟ ايش وقت تألم الحسين؟ ايش وقت انتهت القضية؟ الذي يشوف تعبير الحسين عليه السلام الآن انكسر ظهري، الظهر يعني اللي يسالب الإنسان، الظهر إذا انكسر العمود ممكن رجل الإنسان تنكسر يعيش، ممكن ايد الانسان تنكسر يعيش، اما ظهر الانسان اذا انكسر، عمود الفقر انكسر، ما يقدر يعيش. الان انكسر ظهري، الان قلت حيلتي. حيلة يعني شنو؟ يعني المخلص من المشاكل. انت تتخلصني من المشاكل، لكن بعد الان انا واقع بالمشاكل، بعد ما اقدر اتخلص. اخي الان انكسر ظهري، تخاصر يمعضي تحسين يا باب الحوائج، تخاصر يمعضي تحسين ودعايا ودعايا يا عد راسك عضي تقوم ودعايا يا دريتش عمل فقدت بيه ودعايا ودعايا اكسرت ظهري وعدوي شمت بي خويا العلم قلي ويانا ودي يا نور العايا يا دربي بيا شجدي انحنى فوق يشم واشبت شيدي عليه وصاح خويا الله اكبر ويلي خويا منين جاتني هالربية يا خويا وقع بيتي لأن العمد البيت العباس إذا وخروا العمد الوضع البيت وقعت الخيمة يا خويا الساعد وشمت بي يا بعض من الشعراء يقول لما اقبل الحسين الى اخيه ابي الفضل العباس قامته مستقيمة كانت مثل الرمح، لكن لما قام عن اخيه العباس قامت مثل السيف منحني، ها ظهر منحني قام قام حسين قام حسين محنية اغلوع قام حسين محنية اغلوع شبه صب المزر صب الدموع طلعت طلعت صارخة زيانة ببلوع تقل طاح اخوي وقمت عم يا ويل يقل لها يا زيانة براح عبر بطل امل بعد من ايسي يقل لها يا زيانة براح عبر وراح الضغط اللي يرفع الراس وضل عقبه ينوح الدرع والطاس وصيته وصيته يسل من على هلنا عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا قناي اذا العدا نهروني بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اقرا وياي اما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم نحن مضطرون فاكشف السوء والبلاء عنا اللهم اختر لنا وللشعب العراقي المظلوم ما هو لك رضا ولهم فيه صلاح يا الله اللهم اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين اكف مهمات السائلين رد كل غريب فك كل أسير اجبر فقرنا بغناك غير سوء حالنا بحسن حالك لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم تقبل صلاتنا وصيامنا وأعمالنا بكرمك وجودك ولطفك يا رب العالمين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية ومراجع الدين جميعا رد كل الكافرين والمنافقين والمستكبرين إلى نحورهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.